بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 16 من لقاءات طلاب العلم مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء يوم الأحد 27 من شهر جماد الآخرة عام 35 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فقبل الكلام على السؤالات والإجابة على ما ييسر الله سبحانه وتعالى به من الإجابة، أحب أن أنبه مرة أخرى، لا أدري كم عددها، ألا وهو موضوع قد تكلمت فيه يتعلق بأبنائي القادمين وطلابنا الحاضرين وطلابنا الحاضرين معنا المواظبين، وأرجو أن تنشر هذه الكلمة أو الكليمات فيما يتعلق بانصراف أبنائي بعد الصلاة في اللقاء، وقد نبهت على هذا كما قلت مرارا. الواجب علينا نحن معاشر المسلمين أن نحترم المصلين وأن لا نقطع بين أيديهم، وبعض إخواننا في الصفوف المتأخرة يقومون لإتمام صلاتهم، وللأسف بعض أبنائنا من طلبة العلم يحملهم الحرص على أن يقتربوا من المتكلم مع أن الكلام سيصلهم فيمروا بين يدي المصلين. وقد اشتكى إلي المصلون كثيراً، ولا يحتاج، فإنني قد رأيت هذا بنفسي ونبهت عليه قبل الجلوس في الدرس بنفسي، فأرجو ألا يتكرر هذا مرة أخرى، فإن هذا فيه إثم عظيم. لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان خيرا له أن يقف 40 من أن يمر بين يدي المصلي. قال الراوي لا أدري 40 يوم أو شهر أو سنة، أقلها يوم. تستطيع تقف 40 يوم؟ ربع ساعة تتأفف منها، ما هو 40 يوم. فيا أيها الأبناء الكرام، السكينة السكينة، والكلام سيصل، والمتكلم ترونه، ومع المقرب هذا الذي صرنا نستخدمه البعيد قريب والقريب قريب ولله الحمد. فأرجو إذا جاء أبناؤنا وزوارنا أن يلزموا أماكنهم حتى يفرغ من يكمل الصلاة أو يتسنن، فلا يمر بين يديه ويقع في هذا الإثم العظيم. ولهذا أنا اخترت أن نتقدم في المقدمة حتى لا يحصل هذا القطع. ومع هذا حصل في اللقاء القريب السابق شيء من ذلك، فيا معشر الأحبة احرصوا على هذا، وأنتم أول من يلاحظ عليه، والنقد عليه شديد، والنقد هذا الشديد في محله لأنكم طلاب علم وتعلمون ما في هذا الباب من الإثم، وتعلمون ما جاء في تعظيم المرور بين يدي المصلي. فأرجو أن تعم هذه الكلمة وتنشر وتناقلوها فيما بينكم، يسمعها البعيد كما سمعها القريب. هذا سائل يقول: هل سماع أشرطة العلماء والدروس تخرج طالب علم وذلك لعدم تمكنه من مجالس العلماء؟ لا، الذي يخرج طالب العلم والدراسة على الأشياخ، ولكن هذه الوسائل معينة تزيده علما، تنمي علمه، تفهمه. أما الذي يخرج فالتخرج بالشيوخ لا بسماع الأشرطة، ولكن من فاته ذلك يتعزى بأن يسمع هذه الأشرطة التي سجلت. أما التخرج فإنما يكون بالأشياخ وبالجلوس عليهم. وإذا كان العلماء قد ذموا الكتب، الذي يأخذ من الكتب من غير جلوس على العلماء فكيف بمن يأخذ من هذه الصوتيات؟ هو قريب منها، فالذي يأخذ من الكتب كتب العلماء مثل الذي يأخذ كلامهم هذا الآن المسموع، كأنه مطبوع يشكل عليه فيه إشكالات كثيرة فلا يعرف ما المراد بها، فلا بد من أن يتأصل بالأخذ على العلماء، ولقاء الشيوخ والأخذ عنهم شرط في ذلك. الله، هذا الكلام أنا ما استطعت أقرأه، مشي النمل الدقيق في الرمل الأدق أو فوق الدقيق، ما استطعت قراءته. فهذه هي الورقة ويسامحنا صاحبها. يقول: هل يجوز أن يقال إن العلماء إذا تكلموا في شخص وبدعوه يجب على طالب العلم أن يتثبت من الطرفين وينظر في أقوال الطرفين ولا يحكم إلا بعد التثبت؟ هذا الآن نسمع الدندنة عليه كثيرا. إذا تكلم العلماء كما يقول هذا المتكلم السائل، إذا كان الذين بدعوا أو تكلموا في هذا الشخص هم أهل العلم وتكلموا عليه وبدعوه، فإنه يجب المصير إلى كلام أهل العلم. وغاية ما في الأمر أنك إذا طلبت ما السبب الذي بدعوه من أجله فلك ذلك. أما دعوة التثبت، كيف تثبت وهم علماء كما تقول؟ وأما من طعن فيه وبدع فلا عبرة به إذا تكلم فيه أهل السنة. ما عرفنا هذا عن سلفنا الصالح رضي الله عنهم، النظر في كلام علماء السنة إذا طعنوا في شخص وتكلموا فيه وبدعوه وجب اتباعهم. وإذا أردت أن تعرف لماذا بدعوا، هذا باب آخر، تعرف أدلتهم وتعرف البدعة التي عنده، هذا باب آخر حتى تعرف التفاصيل، لا من باب أنك تشك في هؤلاء العلماء، فيجب أن يعلم هذا. وأما أن تجعل هذا المبدع، هذا المبتدع الذي بدعه أهل العلم ندا لأهل العلم، فهذا خلاف ما عليه السلف رحمهم الله تعالى. فإذا تكلم العلماء، علماء السنة المعروفين بالديانة والعلم والأمانة في شخص، ما يقال يتثبت في كلامهم. نعم. هذا يقول: هل يجوز تسمية ابنتي الوليدة باسم والدتها علما على أن اختيار الاسم بناء على كونه لأمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن؟ لا بأس بذلك. إذا كان زوجتك خديجة وتسمي بنتك خديجة لا بأس. فيما يقال لها خديجة بنت خديجة؟ يقال لها خديجة بنت محمد، خديجة بنت عبد الرحمن، خديجة بنت عبد الله. نعم ما في بأس. وهكذا. وهذا يقول هناك بعض الأشخاص، فضيلة الشيخ حفظكم الله وحفظك أيضا، يقول هناك بعض الأشخاص من المنتسبين إلى السلفية ينفرون الطلبة ويزهدونهم في حضور دروس ومجالس الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري، فما توجيهكم؟ الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري من خيرة إخواننا الداعين إلى السنة، القائمين بذلك، المدرسين لها ولعلومها وكتبها والمنافعين عنها، فجزاه الله خيرا. وهذا الذي ينفر من حضور دروسه أو عن حضور دروسه ويزهد فيها سيلقى الله جل وعلا يوم القيامة، سيلاقي الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. أخونا الشيخ عبد الله ما علمنا عليه إلا الخير، وما عرفناه إلا كما ذكرت لكم. فالذي يقوم بالدعوة إلى السنة والذب عنها في وجه من خالفها وتدريس كتبها، هذا يحذر من دروسه ويزهد فيها، هذا يدل على ما يخبئه ذلك المتكلم، يدل على شيء في النفس، فإنه من أخفى شيئا لا بد وأن يظهر على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فلا تلتفتوا لهذا المتكلم، ولا تلووا عليه، ولا تعرجوا على كلامه. ما أظن أن هذا ناصحا لأبنائنا، والله أعلم. وهذا يقول شيخنا أحسن الله إليكم، أبي من الذين كانوا يتمسحون بالقبور، وهو الآن يقول لي إنه نادم على هذا الفعل، وأريد منك نصيحتان له. أقول الحمد لله جل وعلا الذي من على أبيك بمعرفة الحق وندمه على ما فات وسلف منه، إذ هذا الأمر منكر عظيم، وكونه ندم على ذلك هذا أحد شروط التوبة، وشروط التوبة الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه. فيحمد الله جل وعلا هذا الأخ السائل على هداية الله لوالده، وعليه أن يرفق به، وليعلم أن هؤلاء المقبورين لو كانوا من الأنبياء ولو كانوا من الصالحين والأولياء لا يملكون لك شيئا من دون الله تبارك وتعالى، فإن الضر والنفع الضر والنفع إنما هو بيد الله جل وعلا. فعليك أن تدعو الله سبحانه وتعالى في كل ما تقصده وتطلبه وتتمناه، فادعوا الله مخلصين له الدين، فلا بد أن تفرده سبحانه وتعالى بالدعاء. والتمسح بهذه القبور لا يفيدك شيئا، إن كان مجرد تمسح فهذا من المنكرات، وإن كان مع دعاء المقبورين فهذا شرك أكبر، لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة منه كما ذكرنا. وكونك أيها الأخ قد عرفت ذلك وندمت عليه فيجب عليك أن تسلك الطريق السوي، وذلك بتحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، فهو الذي إذا مرضت يشفيك، وهو الذي يرزقك سبحانه وتعالى، وهو الذي يهبك الولد، وهو الذي يميتك ثم يحييك سبحانه وتعالى، فهو له الخلق وله الأمر جل وعلا، لا يسبق إلى القلب شيء من هذه الأعمال التي يفعلها هؤلاء الفاعلون ويظنون أنهم يتقربون بذلك إلى الله تبارك وتعالى. من ظن ذلك فقد أخطأ خطأ فاحشا، فإن المحبة للصالحين والأولياء تكون أولا باتباعهم في السير على الطريق الذي صاروا عليه، وهو دين الإسلام الذي حققوه وجاء به هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا الأمر الذي جاءوا به بينه الله جل وعلا لنا في كتابه، قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه مهمة الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله جل وعلا أرسل هؤلاء الرسل ببيان التوحيد بأنواعه بيانا شافيا كافيا بكل وجه، ما تركوا أقوامهم في عماية ولا في ضلالة، وإنما بيّنوا لهم البيان الشافي الكافي. فعليك إن كنت تحبهم أن تتبع سبيلهم، قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهكذا الصالحون من بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ورحمهم الله أجمعين، هؤلاء الصالحون إنما ساروا على سير الأنبياء المصلحين عليهم الصلاة والسلام. فينبغي أن تنظر في طريقهم التي ساروا عليها وتقتدي بهم، تقتدي بهم كما قال الله جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فأنت تتبعهم فتسير كما ساروا، فتحقق التوحيد لله جل وعلا بأنواعه: توحيد العبادة، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. تحقق ذلك تبتعد عن مثل هذه الأشياء التي يفعلها الجهال، وهي إما أن تكون منافية لكمال التوحيد، وإما أن تكون منافية لأصله. واحمد الله على هذه النعمة التي بنى الله بها عليك، وهي وجود هذا الإبن الذي بين لك الحق، فهذا من نعم الله عليك، فهذا هو الإبن الصالح والولد الصالح الذي نفعك الله جل وعلا به، والحمد لله على الهداية. وهذا يسأل عن بيع المكياج ومواد التجميل، لا بأس بذلك، بيع المكياج ومواد التجميل إلى النساء يتجملن بها على الوجه المباح، لا بأس، لا شيء في ذلك. هذا يسأل يقول: إذا كان شخص جرحه شيخ ثم هذا الشيخ مجرح، هل يبقى الحكم؟ لا يعول على المجرح، لا بد أن يكون الجارح عدلا، ما يكون هو نفسه مجروح، مثل الأزدي يجرح وهو مجروح متهم، هذا ما يصلح. لا بد أن يكون الجارح إماما ثقة عدلا مرضيا عارفا بأسباب الجرح وموانع الجرح، وأن يكون ذا دين وورع وتقى وذكاء، فلا يضحك عليه، ما يكون مغفل، والعلم والدين يمنعه من الظلم، فلا يظلم، لأن هذا دين، والعلم بأسباب الجرح والمانع من الجرح لا بد من توافره في الجارح، لا بد أن يكون الجارح عدلا أمينا دينا ورعا تقيا عالما بأسباب الجرح وموانعه، يضاف إلى ذلك الذكاء، ما يكون مغفل يضحك عليه، لا بد من هذا. فالمجروح لا عبرة بجرحه، لأنه هو بنفسه مجروح، هو يحتاج إلى دواء. هذا سؤال يقول الذي يلعن عائشة رضي الله عنها على الإذاعات المرئية، ويقول إنها وأبا بكر وعمر وعثمان في النار خالدين فيها، ويكفر من لا يعتقد ذلك، هل نشهد عليه بأنه كافر بعينه؟ نعم، إي والله، وذلك لأنه مكذب للقرآن ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ صحت الأحاديث في فضل هؤلاء رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وهذا يقول في النار. تذكر له هذا الحديث، إذا أبى فهو فاجر كاذب، مكذب لرسول الله وهو الكاذب. الله جل وعلا مدح أبا بكر رضي الله عنه، وقد زكاه في كتابه جل وعلا، فقال سبحانه وتعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف إيش يرضى. وهذه في أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمن الناس علينا في صحبته وماله لأبو بكر، وقال: ما نفعني مال أبي بكر، والله يكافئه، وقال: هلا أنتم تاركوا لي صاحبي. الله جل وعلا يقول إذ أخرجه الذين كفروا في قصة الهجرة ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فهذا صاحب من؟ صاحب رسولنا صلى الله عليه وسلم، فنسبه إليه وبين هذا الموقف العظيم في خوفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: لا تحزن إن الله معنا. فمن كان الله معه يكون كافرا؟ الله أكبر، قبحهم الله. وهكذا عمر، وهكذا عثمان رضي الله عنهم. وأما من آذى عائشة رضي الله عنها فذلك لن يضرها، إن شاء الله زيادة في أجرها وثوابها رضي الله عنها، أراد الله سبحانه وتعالى ألا ينقطع عنها الأجر، فأقام هؤلاء الأشرار الفجار الذين يطعنون فيها. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنها رضي الله عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها، وأن فضلها على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وأنها أحب النساء إليه، كما أن أباها أبا بكر رضي الله عنه أحب الرجال إليه صلى الله عليه وسلم.